الناس يصلون وقد لا يصلون، فما موقف الإسلام مع المصلين وما موقفهم مع تارك الصلاة؟ وأبادر فأقول إن هناك حديثا رواه البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا فيه عن حكم تارك الصلاة بإيجاز وجيز، لكن مع الإيجاز إذا سمعت الحكم انفطر القلب وانخلع الفؤاد. اسمع إليه، اسمع إليه وصل عليه. يقول الحبيب: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي أنه إذا تركها صار بذلك كافر. وأنا أصارحكم القول من هذا المكان أنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة. إن استطاع القيام صلى قائما كما قال الحبيب، إذا لم يستطع القيام صلى قاعدا كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة مستلقيا أو معه وأشار برأسه، إذا لم يستطع الصلاة برأسه صلى بعينيه. هل هناك عذر؟ هل هناك عذر؟ لا، بل إن الإمام أبا حنيفة عليه من الله سحائب الرحمة قال: إذا حضرت المرأة ساعة الولادة ولم تلد ودخل عليها الوقت وقت الصلاة وهي تعاني من آلام وضعها، وجب عليها أن تصلي وهي في تلك الآلام، وهي في تلك الآلام. سبحانه، سبحانك يا من أوجبت الصلاة حتى على الجنود وهم يقاتلون، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا الإمام يقسم الجند قسمين، يصلي الركعة الأولى مع القسم الأول والقسم الثاني يرابط على الحدود، ثم ينصرف القسم الأول ليأتي القسم الثاني ويكمل الصلاة مع الإمام. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وهم في ميادين القتال، فإذا دارت الحرب بين الفريقين صلى كل منهم وهو على سلاحه، الطيار في طائرته والمدرعات في دباباتهم والمدفعية على مدافعهم، اذا لم يجدوا الماء تيمموا، فاذا لم يستطيعوا التيمم صلوا بغير تيمم، اذا لم يستطيعوا استقبال القبلة سقط عنهم استقبال القبلة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله. ولقد بحثت في كتاب الصلاة هل هناك عذر يسقط الصلاة، فلم أجد إلا عذرين اثنين، أولهما الجنون ونعوذ بالله من ذلك، وثانيهما دم الحيض والنفاس، والحمد لله الذي خلقنا رجالا. معشر السادة، إن الله جل في علاه لم يسقط الصلاة حتى عن المقاتلين، فهل صلى المقاتلون قبل أن تدور المعارك؟ إذا كانت الصلاة واجبة عليهم والمعارك دائرة، والمعارك دائرة والأسلحة متشابكة وقد صمصت الألسنة ونطقت الأسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب، فلا ترى إلا رؤوسا تنفر ودماء تهدر، ومع ذلك قال الله لحبيبه: وإذا كنت فيهم، أي في الميدان بينهم، وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم ماذا؟ بأي شيء ختم الله هذه الآية؟ قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي في وقت محدد. هذا هو حكم تارك الصلاة. وأنا عندما أقرأ على حضراتكم هذا الحكم أقرأه والكبد يسيل مرارة والنفس تسيل لوعة لما صار إليه حال المسلمين، لما صار إليه حال المسلمين من ترك الصلاة. تعالوا بعد ذلك ننتقل من حكم تارك الصلاة إلى حكم المصلي. متى تقبل صلاة الإنسان؟ وهل كل مصل تقبل صلاته؟ إننا ونحن نقرأ كتب الفقه في الأزهر تكلمت الكتب عن شروط وجوب الصلاة: الإسلام والبلوغ والعقل، وتكلمت عن شروط صحة الصلاة: ستر العورة، الطهارة، دخول الوقت، استقبال القبلة، ولكنها لم تتكلم عن الشروط التي اعتبرها الركن الركينة والحصن الحصينة والقلعة المتينة العالية الأسوار، ألا وهي شروط قبول الصلاة. ما شروط قبولها؟ يجيب على هذا السؤال رب العزة، يجيب على هذا السؤال مولانا تبارك اسمه. في حديث قدسي جامع مانع شاف كاف واف، يشترط في قبول الصلاة 5 شروط. هذه الشروط 5 إذا توافرت أنتجت 6 نتائج. اسمع اسمع إلى ربي يحدثك متى يقبل مني ومنك الصلاة. قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. الشرط الأول ولم يستطل على خلق. الشرط الثاني ولم يبت مصرا على معصية. الشرط الثالث وقطع نهاره في ذكري. الشرط الرابع ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. الشرط الخامس فما هي النتائج 6 التي تنتجها هذه الشروط 5؟ اسمع الى مولانا جل في علاه. النتيجة الاولى ذلك نوره كنور الشمس. الثانية اكلأه بعزتك. الثالثة استحفظه ملائكتك. الرابعة اجعل له في الظلمة نورا. الخامسة وفي الجهالة حلمة. السادسة ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. كان هذا هو الموجز. وإليكم تفصيل الأنباء من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. التواضع هو الخضوع والإذعان لله. ولذلك ينادي مولانا في الحديث القدسي الجليل ويقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في خما أدخلته ناري. أتدرون ماذا قالت سورة القصص؟ ماذا كانت خاتمة سورة القصص؟ خاتمة عجيبة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جاءت هذه الآية بعدما تكلمت الصورة عن رجلين ملأ بقاع الأرض فسادا وطغيانا وكبرا. أحدهما غره سلطانه والآخر غره ماله. أما الذي غره سلطانه فهو فرعون، وأما الذي غره ماله فهو قارون. وبعدهما يقول تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا أي كبرا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن السلطان لمن؟ لله. والغنى لمن؟ لله. ومن لم يصدق هذا فليقرأ قوله تعالى في آخر آية في سورة القصص ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك الا وجهه. اتدري ماذا يقول لك الملك وانت نائم على خشبة الغسل يا ابن ادم؟ ينادي عليك ويقول يا ابن ادم اين سمعك ما اصمك؟ اين بصرك ما اعماك؟ اين لسانك ما اخرسك؟ اين صوتك الشجي ما اسكتك؟ اين ريحك الطيب ما غيرك؟ اين مالك ما افقرك؟ فاذا وضعت في القبر نادى عليك الملك يا ابن ادم جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ يا ابن ادم تركت الدنيا ام الدنيا تركت؟ يا ابن ادم استعددت للموت ام المنية عاجلت؟ يا ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب؟ خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. فاذا من فض عنك الناس واقبل الليل لتقضي اول ليلة صبحها يوم القيامة، ليلة لا يؤذن فيها الفجر، لن يقول المؤذن يومها الصلاة خير من النوم. انتهت الصلاة، انتهت العبادات، ان الذي سيؤذن فجرها هو إسرافيل. ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتنافرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. هل يستطيع احد ان يقدم يومها لله اجازة عرضية او اجازة اعتيادية او اجازة مرضية؟ ان الله يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ألم يتخلف أحد يا رب؟ اسمع إلى قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. عندما يقبل عليك ليل أول يوم في قبرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك، يقول لك ابن ادم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. ابن ادم من تواضع لله رب ومن تكبر وضعه كان للإمام مالك بن دينار جار سيء القلق، أسرف على نفسه في المعاصي، ومات هذا الجار وجيء به إلى المسجد، فلما علم الإمام ان هذا الجثمان هو جثمان العاصي اقشعر بدنه وقال يصلي عليه غيري فانا لا اطيق الصلاة عليه لكثرة معاصي. ولما نام الامام مالك بن دينار ليلته رأى ذلك العاصي في المنام وقد لبس أثواب النعيم يرفل في نعيم الجنة، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال له يا سيدي لما رفضت الصلاة علي امتلى قلبي خوفا من عذاب الله، فلما تمثلت بين يدي الله تعالى قال لي الله: ماذا فعل معك عبدي؟ قلت: يا ربي انت اعلم بما صنع. فقال لي الله: ان كان عبدي طردك من بابه فان بابي يقبل المطرودين ويعفو عن المذنبين ويعفو عن المذنبين. الهي الهي، ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وزدتني، حتى كأن اساءتي احسان منك التفضل والتكرم والرضا. انت الاله المنعم المنان. عبدي اطعتنا فقربناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك. اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، وارزق ويشكر سواي. خيري الى العباد نازل، وشرهم الي صاعد. اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم، ويتبغضون عني بالمعاصي وهم افقر شيء الي. من عاد منهم ناديته من قريب، ومن بعد منهم ناديته من بعيد. اهل ذكري اهل عبادتي، اهل شكري اهل زيادتي، اهل طاعتي اهل محبتي، اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي. ان تابوا الي فانا حبيبهم، احب التوابين واحب المتطهرين، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد، والسيئة بمثلها واعفو. وانا اعرف بعبادي من الام بولدها. ومن هنا فان اول شرط من شروط قبول الصلاة الصواب. جلس رجل مع موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذكر اجداده وذكرهم على وجه الفخار والكبرياء. واذا بجبريل ينزل على سيدنا موسى كليم الله ويقول له: يا موسى اخبر صاحبك بانه ذكر 9 من اجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. لماذا؟ لان التفاخر لا يكون بالحسب ولا بالنسب، انما التفاخر يكون بالتواضع لله وبالعمل الصالح. الكبر قال فيه الحبيب المصطفى: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، اهذا كبر؟ امن الكبر ان يكون الانسان نظيف الثياب نظيف الحذاء؟ قال الحبيب محمد: ان الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبصر الحق. ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس، فمن احتقر الناس فهو متكبر. وبصر الحق اي عدم قبول النصيحة. بل ان الكبر يتعدى الناس الى غيرهم من مخلوقات الله. رجل في عصر نبي الله نوح عليه السلام رأى كلبا أسود اللون ماشيا فبصق عليه، فأوحى الله إلى نوح: قل لهذا الذي بصق على الكلب أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ لا إله إلا الله. أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ ولذلك توعد الله همزة ولمزة، أي كل هماز لماز. ويل لكل همزة لمزة. الهماز هو العياب، واللماز هو الطعان. الهماز هو الذي يعيب الناس، واللماز هو الذي يطعن في أعراض الناس. بل إنني ما زلت أذكر هذا الحدث الذي وقع على يدي المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كان يمشي مع بعض الحواريين فوجدوا كلبا ميتا، فقال أحد الحواريين: ما أبشع لونه. وقال الثاني: ما أنتن ريعه. وقال الثالث: ما أسوأ منظره. فقال المسيح ابن مريم: ما أجمل بياض أسنانه. نظر إلى موضع الحسن. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أيها السادة الأعزاء، وهكذا تمضي بنا اللحظات سراعا. ما أسرع الوقت إذا كان مع الله وإذا كان مع رسول الله